حال المدينة ثابت مهما جرح حصريا على موقع دي جي ساند على نفسي مش على حد سقف وليا. طب خد خد بالك من نفسك احسن ماجي واكسر نفسك يا دي تهلسة وانا عارفك عشان كده مش مستغرب. بولسي برودكشن. انا الشاب اللي مات قلبه ولا تروح هو انا الشاب اللي فرحه من الحياه مسروق ببص لنفسي في مرايتي لقيت مخلوق عيون دملانه شعر ابيض وكله حروق والنبي خفوا عينكوا حبه حاطين ليه كاميرات مراقبه ده انا خلاص هجرس مخبه يلا عينكم مش خلاني خمسه باكوا على الغار خمسه كمان على اللي طاروا واللي مني اي دمار حضوري بيطفيها بثواني. حال المديني ثابت مهما جرحوا فيا ساند على نفسي مش على حد سقف وليا يا رب احميني من عين البشر مؤذيا كلامكم في ظهري ما هزنيش واحد في المية. طب هو كام رقم المطافي سيميل مولع بالصافي هيتجنن ماشي حافي بكرة زمانه هيوريه ان اللي فرحة باللي عنده غير اللي ربه يا ابن سنده هو انتو فالحين بس داخله طب ايه تاني هتكلم فيه. سلامتك يا اللي فاكراني يا مدمن بعدك انا فعلا اموت من الضحك لو يوم شفتك رسمتك صورة والله ما تستاهليها دي فاكرة اني مفيش غيرها ولا بعديها. يا بنت انتي هايفة اكس مكس قولي خلاص بقيتي اكس من حياتي خدي تاكس احسن ما شوتي كان برجلي ايام وقلب اسود يا جحدة بقيتي في نظري قبضة واحدة مفكرة نفسي الجامدة يا شيخة غوري ده انت تشيلي. انا اللي عايشها متحف بس من برا لكن والله تعبان قوي من جوايا في ناس صحبتها كانت هي سر ازايا بقيت مكسور عشان كنت فاكركم معايا. اخو سايقها مش راكبها معملش حساب هي ونصيبها شفتوني غلط وده خاربها ومقضيها ولا معاه فاكرني ماشي في السحر يبقى انا شقيا من صغري سليك قوي وماشيها دغري اخوك ربنا واقف معاه شايف ابطال على مواقع وده المكتوب لكن في الواقع انتوا اخركوا تحدفوا توب شريط برشام من الاوهام يقوي قلوب فاكركوا حمل تلعت شايفكوا بالشالوب. طب خد خد بالك من نفسك احسن ما اجي واكسر نفسك يا دي تهلسه وانا عارفك عشان كده مش مستغرب يلي مني يلي مني انت ليه واكلك مني في حاجه فيك اكتر عجبني ان انت بتشوفني